قال حدثنا القعنبي قال قال مالك لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجعا إلى المدينة حتى يصلي فيها ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرس به. ثم ورد أثر عن ابن مالك رحمة الله عليه أنه لا ينبغي لأحد أن يأتي أن يجاوز المعرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأتي إليه ويصلي به. ومعلوم كما سبق أن مر في الحديث أنه كان لا يطرق ليلا فيأتي ويبيت ويصلي الفجر وبعد ذلك يمشي إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا القعنبي عن مالك مر ذكرهما. قال أبو داود سمعت محمد بن إسحاق المدني قال المعرس على ستة أميال من المدينة. يعني وهذا أثر فيه بيان المعرس ومقدار المسافة بينه وبين المدينة، وأنه على ستة أميال. ومحمد بن إسحاق المدني هذا شيخ أبي داود، هو المسيبي، وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. صدوق. وهو صدوق. نعم. صدوق أخرجه مسلم وأبو داود. والمشهور بهذا الاسم هو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي الذي يأتي ذكره كثيرا، والذي هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، ولكن هذا المقصود به شيخه المسيبي، وهو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود. إيش؟ إلا هو هذا المقصود، يعني حتى يعني لا يفجأهم وحتى يعني يأتيهم وهم على غير استعداد. وأما الآن يعني مع الاتصالات يعني يعرفون يعني يتابعونه يعني خطوة خطوة، يعرفون أنه وصل المكان الفلاني وأنه يعني بعد كذا وأنه في الطريق وأنه عند الباب.